بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية، ونشرع مستعينين بالله عز وجل في شرح كتاب إكمال الفرح. هذا الكتاب هو عبارة عن تشجيرات ورسومات قد جمعت علوم الحديث بصورة جيدة مختصرة حتى يتأتى للطالب المبتدئ أن يتصور تصورا كاملا لعلوم الحديث. فأنت إذا نظرت إلى تلك التشجيرات التي وضعت في هذا الكتاب تستطيع بعون الله عز وجل أن تدرك اتصال هذا العلم بعضه ببعض، لأن كثيرا من الدارسين ربما لا يدرك تسلسل أنواع علوم الحديث، وهذا النوع ما الذي خرج منه، وهذا النوع ما أي شيء هي أجزاؤه، فلا يستطيع أن يدرك إدراكا كاملا للبدايات والنهايات والتسلسل. وأيضا ربما يفقد الطالب قضية الاتصال بين أنواع الحديث بعضها ببعض. فهذه الرسومات أو هذه التشجيرات جاءت لتيسر على الطالب المبتدئ بعون الله عز وجل التصور الكامل لعلوم الحديث، ونحن سنشرع بعون الله عز وجل في إيجاز واختصار تام وبأسلوب سهل وميسر لنيسر على إخواننا وأخواتنا في تلك المرحلة بعون الله عز وجل لإدراك علوم الحديث، حتى يتهيأوا بفضل الله تعالى بعد ذلك للرقي أو للصعود إلى المرحلة الأولى في الدراسة، إلى المرحلة الأولى في الدراسة بعون الله سبحانه وتعالى. أولا اعلموا رحمكم الله تعالى أن الحديث ينقسم باعتبارات كثيرة، فينقسم باعتبار وصوله إلينا، ينقسم باعتبار وصوله إلينا كما هو مبين الآن في السورة، ينقسم باعتبار وصوله إلينا. يعني باعتبار وصوله إلينا يعني باعتبار طرق الحديث، أو باعتبار الوصول أي باعتبار طرقه، يعني كيف وصل إلينا الحديث. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقول هذا الحديث وصل الآن إلينا. كيف وصل الحديث إلينا؟ وصل إلينا من طرق. يعني الطرق، الطرق هي الأسانيد. ها؟ الطرق هي إيه؟ الأسانيد. الأسانيد عبارة عن إيه؟ عبارة عن سلسلة من الرجال، سلسلة وصيغة، ولذلك عرفها العلماء بقولهم حكاية طريق المتن. وقد وضعت لكم أنا بفضل الله عز وجل مفتاحا لهذه الرسومات، وقد نزل على في الأكاديمية فاستعينوا بها بإذن الله تعالى. يعني أنا الآن حينما أشرح لكم ترجعون بإذن الله عز وجل إلى مفتاح إكمال الفرح، وهو اسم كتابنا مفتاح إكمال الفرح، وعبارة عن شرح للمصطلحات فقط، هو ذكر مصطلحات الكتاب فقط حتى يتيسر لكم. إذا قلت الصحيح تعرفون ما هو الصحيح، إذا قلت الضعيف تعرفون ما هو الضعيف، إذا تكلمت على التواتر تعرفون ما هو تعريف التواتر. فهذا بمثابة فك فقط لرموز هذه الرسومات، تمام؟ فاستعينوا بالمصطلحات مع الرسمة. طبعا إخواني وأخواتي الآن الذين يتابعون الدرس أنا أرسم لهم على السبورة وهم كذلك يضعون المذكرة أمامهم. يعني كل الإخوة والأخوات اللي معانا الآن أثناء استماعهم لهذا الدرس سواء كان مسموعا أو رؤيتهم له فيديو يضعون أمامهم المذكرة. ضروري لابد من وضع المذكرة أمامكم اللي هو كتاب إكمال الفرح لشيخنا الشيخ أبي الحسن المأربي حفظه الله تعالى، وهو من محدثي من كبار المحدثين في الأمة الإسلامية. فكتاب إكمال الفرح أمامكم الآن وأنا أشرح بإذن الله عز وجل، وأنا سأحاول التبسيط قدر المستطاع بإذن الله تعالى. قلت أن الحديث باعتبار وصوله إلينا، ده أول اعتبار. اعتبار وصوله إلينا يعني باعتبار طرقه. إيه هي الطرق؟ الطرق اللي هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، ها؟ يبقى باعتبار وصوله إلينا أي باعتبار السلسلة الإسناد التي توصل إلينا، الحديث وصل إلينا بالإسناد. الإسناد عبارة عن حاجتين، ها؟ رجال وصيغة. عبارة عن إيه؟ رجال وصيغة. الرجال دول الرجل أو المحدث يقول حدثنا فلان، فلان هو الرجل، وحدثنا هي الصيغة. أو يقول عن فلان قال أخبرنا فلان، أخبرنا صيغة، عن صيغة، حدثنا صيغة، تمام؟ بيسموها صيغة التحمل، يعني هو حمل الحديث ده بإيه؟ بحدثنا أو بسمعته، عن طريق السماع ولا عن طريق الإجادة ولا عن طريق الوجادة، وستعرفون هذه الاصطلاحات بإذن الله عز وجل. المهم الآن معي، المهم الآن إنك تدرك معي إن الحديث وصل لنا عن طريق الإسناد، والإسناد هو إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو حكاية طريق المتن. سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن دي بتكون عبارة عن إيه؟ عن رجال وصيغة تحمل. يعني مثلا لو قلت مثلا إسناده، هقول إسناد مثلا، لو قال مثلا الإمام البخاري، البخاري مثلا قال حدثنا، سندي اختصار ايه؟ حدثنا. لو قال حدثنا الحميدي، ماشي، حدثنا مثلا سفيان، حدثنا فلان، هكذا. دي اسمها ايه؟ ان تصف لها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ده اسمه ايه؟ اسمه اسناد. احسنتم، دي اسناد. الاسناد ده اسمه ايه؟ اسمه طريق. خد بالك، اسمه ايه؟ طريق. ممتاز. فانا لما بقول الحديث باعتبار وصوله الينا يعني باعتبار الطرق، الطرق اللي هي الايه؟ اللي هي الاسانيد. يبقى الحديث وصل وصار عند الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه عن طريق ايه؟ عن طريق السماع. هو البخاري سمع من الحميدي، الحميدي حدث البخاري، والحميدي من اللي حدثه؟ حدثه سفيان، وسفيان من اللي حدثه؟ مثلا حدثه الزهري، والزهري من الذي حدثه؟ مثلا حدثه سالم بن عبد الله بن عمر، عبد الله سالم من الذي حدثه؟ حدثه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من اللي سمع أو سمع من مين؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ها؟ يبقى الحديث وصل إلينا عن طريق إيه؟ الرجال دول والصيغة، الصيغة اللي هي حدثنا، أخبرنا، سمعت، إلى آخره. خلاص يا جماعة، يبقى عرفت يعني إيه معنى باعتبار وصوله إلينا؟ يعني باعتبار الطرق. طيب، الحديث ممكن يوصل لنا، يصل إلينا إما من طرق كثيرة جدا، من طرق كثيرة جدا، بمعنى إن السلسلة دي اللي هي البخاري، الحميدي، ابن عيينة، ها؟ السلسلة دي الرجال دول ممكن يكون في كل طبقة من الطبقات بتاعتهم عدد كبير جدا. يعني أضرب لكم مثال، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث فسمعه عدد من الصحابة، 10، 20، 30 كانوا جالسين في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مجلس، فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول عددهم مثلا 10، 15، 20، كل صحابي بدأ يحدث بهذا الحديث. حدث مين؟ ها؟ الطبقة اللي بعد الصحابة اسمها طبقة التابعين. طبقة الايه؟ التابعين. احسنتم. الصحابة عبد الله بن عمر مثلا سافر مكث مثلا في المدينة، مثلا عبد الله بن مسعود ذهب الى بلاد العراق، مثلا عبد الله بن عباس مكث في مكة، وفلان مثلا أبو موسى الأشعري ذهب إلى اليمن، ومعاذ بن جبل هكذا وهكذا. الصحابة انتشروا بعد ذلك، بعد الفتوحات، بعدما فتح الله على المسلمين انتشروا في الآفاق. فدا جلس في مكة ودا جلس في المدينة، دا حدث 30-40-50، ودا حدث مجلس في 70، ودا حدث مش عارف ايه، تمام. أصبح الحديث الواحد ده سمعه من الصحابة عدد كبير، والعدد الكبير حدث به عدد كبير مثله، وبعدين العدد الكبير اللي سمعوا الحديث من التابعين حدثوا من بعدهم اللي هم تابع التابعين. أصبح في طبقة الصحابة عدد كبير سمع الحديث، نفس الحديث أهو. الطبقة اللي بعدها عدد كبير سمع الحديث، نفس الحديث. تابع التابعين حدثوا من بعدهم، من بعدهم حدثوا من بعدهم، خلاص. يبقى الحديث ده لما جاء أقول لغاية ما وصل مثلا للإمام البخاري، الإمام البخاري أخرجه، والإمام مسلم أخرجه، والإمام أبو داود أخرجه، والإمام النسائي أخرجه، أصحاب الكتب المسانيد اللي صنفت صنفوا ووضعوا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفوا ووضعوا هذا الحديث في إيه؟ في كتبهم. أجي بص أنا بقى أتلاقي الحديث ده وصل إلينا في كل طبقة من الطبقات دي عدد كبير جدا رواه الحديث، تمام؟ يبقى أقدر أقول إن الحديث ده وصل إلينا من طرق كثيرة في كل طبقة من الطبقات عدد كبير سمع الحديث من مشايخه، وده اللي في الطبقة اللي بعدها عدد كبير سمع الحديث من مشايخه، ممتاز جدا. يبقى الحديث باعتبار وصوله إلينا أهو وصل إلينا عن طريق الأسانيد، إما إن الحديث وصل عن طريق عدد كبير جدا من الأسانيد أو عدد قليل جدا من الأسانيد. ارجع بقى معايا للرسمة. الحديث باعتبار وصوله إلينا إما أن يصل إلينا من طرق كثيرة جدا غير محدودة. الطرق دي كتير دي بنسمي الحديث بتاعها إيه؟ متواتر. خد بالك، يعني الحديث إذا وصل إلينا من طرق كثيرة جدا في كل طبقة من الطبقات، والطبقات اللي أنا ذكرتها لكم، البخاري شيخه طبقة، شيخ شيخه طبقة، إلى الصحابة رضي الله عنهم. وما يشترطش التعدد في الصحابة، يعني خد بالك لو إن صحابي واحد بس اللي روى الحديث، صحابي واحد اللي تفرد بالحديث بس، لكن سمعوا عدد كبير من التابعين ثم تابع التابعين وهكذا، بسميه هنا في الحالة دي إنه حديث إيه؟ متواتر. أحسنتم، سمى إيه؟ حديث متواتر، إن وصل إلى من طرق كثيرة جدا. الصحابة قد عدلهم الله عز وجل، فهم معدلون بتعديل الله وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الله جل وعلا لهم بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. مش مشكلة إن يكون العدد موجود في الصحابة، ممكن صحابة واحد بس اللي يسمع الحديث، لكن لازم يكون العدد فين؟ في التابعين وتابع التابعين وفي كل طبقة لغاية الكتاب اللي وضع في الحديث كصحيح البخاري أو مسلم أو النسائي أو وهكذا، خلاص. يبقى نقول الحديث باعتبار وصوله إلينا، هو عرفنا يعني باعتبار وصوله إلينا، إما أن يصل إلينا من طرق كثيرة، عرفنا إيه هي الطرق والكثرة إزاي، فبيسمى متواتر، أو أن يصل إلينا من طرق محصورة يعني معدودة وبنسميه آحاد، خلاص. يبقى إما أن يكون كثيرة متواتر، قليلة محصورة، محصورة يعني في عدد معين، وسميها بالإيه؟ بالآحاد. طيب نيجي بقى للحديث المتواتر. المتواتر ده قسمه العلماء، ايه هو تعريف الحديث المتواتر؟ يشترط في الحديث حتى يكون متواترا يشترط فيه شروط أربعة، ركز معايا، يشترط فيه شروط أربعة. واحد، عدد كثير. اثنين، في كل طبقة. ماشي خلاص، احنا هنشيل ده. الرسمة دي موجودة طبعا عندكم، اللي احنا رسمينها دي موجودة عندكم، بس احنا هنحتاج رسوم اخرى فرعية، فانتبهوا معي ويرسموا الرسمة الفرعية اللي احنا هنحطها بإذن الله تعالى. طيب خلينا نقول هنا شروط التواتر. التواتر مأخوذ من التتابع، كما قال الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى يعني التتابع، التتابع يعني واحد ورا الثاني ورا الثالث وهكذا، تمام؟ طيب قلنا شروط التواتر، يشترط في التواتر كم شرط؟ أربعة: واحد العدد الكثير، اثنين في كل طبقة، ماشي؟ ها؟ ثلاثة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى لابد من العدد كثير في كل طبقة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون هذا في كل طبقات الإسناد. أول حاجة العدد الكثير، العدد الكثير ده محدود؟ اختلف العلماء هل يشترط في التواتر عددا معينا. الراجح في هذا أنه لا يشترط في التواتر عددا معينا، لكن كثير من العلماء وهم الجمهور قالوا ما يقلش العدد عن عشرة، ما يكونش في الطبقة الواحدة. احنا لما جينا نمثل هنا بالحديث ده هو ها البخاري حميدي سفيان إلى آخره، قلنا لازم يكون في كل طبقة هنا عدد. العلماء قالوا إيه؟ في طبقة الحميدي دي أقل حاجة عشرة، يكون سمعوا الحديث من مين؟ من سفيان، وسفيان أقل حاجة في الطبقة بتاعته يكون معه عشرة، تمام؟ يسمعوا الحديث من مين؟ مثلا من الزهري، الزهري لازم يكون في الطبقة بتاعته عشرة، وهكذا. قالوا ما يقلش عن عشرة، ممكن يزيد، ممكن طبقة فيها خمسين ستين، طبقة تانية فيها عشرة، تمام؟ ونحن دائما، وانتبهوا إلى هذه القاعدة، ننظر إلى الأقل، العدد الأقل، بنحكم الحديث بالأقل. لو حديث في كل طبقة، طبقة فيها مية، وطبقة فيها سبعين، طبقة فيها خمسين، وطبقة فيها سبعة، الحديث ده ما يبقاش متواتر. ليه؟ لأن في طبقة نقص العدد فيها عما حده العلماء. خلينا كنا على الضبط ده الآن، لما المراحل الثانية إن شاء الله نناقش هذه المسألة. يبقى يشترط في التواتر العدد الكثير، كم هو العدد؟ الراجح إنه ما حدهوش بحد أعلى، لكن كثير من العلماء قالوا لا يقل عن العشرة. خلاص؟ تمام. العدد الكثير في كل طبقة، في كل طبقة يعني زما كما ذكرت الآن، كل طبقة من دول يكون فيها العدد ده. لو طبقة من الطبقات دي العدد فيها قل عن العشرة، يبقى الحديث لا يسمى حينئذ حديث متواتر. تمام. قال: تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أربعة ويكون مستندهم الحس. يعني مستندهم الحس. أول نقول الشرط الثالث: تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. احنا عندنا النصارى تواطؤوا على ان المسيح هو ابن الله، صح؟ تواطؤوا، وفي كل الطبقات بتاعتهم هذا فيه ايه؟ فيه تواطؤ، يعني اجتمعوا. ولذلك لو اجتمع جماعة من الكذابين على رواية حديث بلغ عددهم العشرة واكثر، ده ما بسموهش متواتر، لا اسميه متواتر. وده بيحصل بعض الاحاديث يسرقها بعض الكذابين، كذاب يتلاقي الحديث ده يعجبه ياخده، وكذاب تاني ياخده، أصبح إيه؟ رواه 20-30 كلهم إيه؟ من أهل الكذب. ولذلك العلماء قالوا لا يشترط في الحديث المتواتر ضبط الرواة. انتبه، الحديث المتواتر لا يشترط فيه ضبط الرواة. رواه ضعيف، رواه فحش الخطأ، رواه كثير الخطأ، رواه مغفل، ها؟ كل ده ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن كثرة العدد يجبر الخلل في الضبط. معي؟ كثرة العدد يجبر الخلل في الضبط. ممتاز. فلو روى الحديث عدد من الضعفاء الحديث ده بيكون مقبول، ما فيش فيه أي مشكلة. تمام. لأن الضعيف بيخطئ ويصيب ولم يصيبش يصيب. فإذا اجتمع واحد ضعيف قال نفس الحديث، واحد تاني قال نفس الحديث، واحد ثالث رابع خامس عاشر نفس الحديث، دل هذا على أن الحديث هذا قد حفظه هؤلاء الضعفاء. ما هو الضعيف ده مش كل حاجة بينساها، بينسى وخطأه أكثر من صوابه. نعم خطأه أكثر من صوابه، لكن في صواب. نعم في صواب. هو ده من الجانب اللي هو أصاب فيه، ومما يدل على صوابه إن في عدد كبير روى الحديث على نفس الوجه الذي رواه، فالكثرة تجبر الايه؟ تجبر قضية الخطأ. العدد الكبير في كل طبقة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. احنا قلنا في الغالب مش هيكونوا اجتمعوا كده وقعدوا وقالوا احنا هنكذب ونألف حديث، واحد جاي من الشام، واحد جاي من اليمن، واحد جاي من مصر، واحد جاي من كذا، واحد جاي من كذا، كل هؤلاء رأوا الحديث. غالبا عادة هؤلاء مش ممكن يجتمعوا على أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فيؤلفوا. غالبا تحيل العادة إنهم يتواطؤوا على الكذب أو التوافق، كذلك صعب إنهم يتوافقوا على الكذب. الرابع ويكون مستندهم الحس. يعني الحس يقول سمعته، سمعته، حدثنا فلان، سمعت فلان، رأيته. يعني مثلا الحواس مستندون من الحس، يعني يعتمدون على الحواس الخمسة. الحواس الخمسة اللي هي السمع، الذوق، الرؤية، اللمس. لو ان في حاجة تحتاج الى اللمس، عايز تعرف حاجة مثلا حارة ام باردة، تقول انا ادركتها باردة. ادركتها بايه؟ بالحواس، بحاسة اللمس. ادركتها حارة بحاسة اللمس. ادركتها مرة بحاسة التذوق. تمام. سمع الصوت بالسمع، وهكذا. رأيت كذا، انا شفته، رأيته بعيني. يبقى ادركه بالايه؟ بالحواس. قال ويكون مستندهم الحس، يعني يستندون فيما يقولونه إلى الحواس. إلى إيه؟ الحواس. ما يكونش خيالات، يعني ما يكونش شيء في الذهن. هو عايز يقولك ما يكونش حاجة في ذهنك مجرد خيال في الذهن، لا، يكون المستند الحواس، يعني شيء خارج إيه؟ خارج الذهن. الحديث لو توفرت في هذه الشروط سيكون حينئذ هذا الحديث متواتر. طيب انت الوقت عرفتنا ايه هو التواتر، وعرفتنا كيف وصل الينا وشروطه وضوابطه. ايه الفائدة من الموضوع ده؟ يعني الفائدة ان الحديث المتواتر لا نحتاج الى نظر في اسانيده. ما هو احنا بنتعلم العلم ده يا جماعة، انا ذكرت لكم في المقدمة ان احنا بنتعلم هذا العلم حتى نعرف هل هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ام انها او هذا الاثر قاله الصحابة او التابعين، أم أنه مكذوب، أم أنه خطأ، أم أنه وهم. ها؟ إحنا عايزين نصل إلى ثبوت هذا عن قائله، سواء كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين وهكذا. فعلم الحديث إنما وضع لأجل هذا، علشان أعرف الصواب المقبول من المردود، المقبول من المردود. طيب الخبر اللي جاء إلينا عن طريق التواتر مش محتاجين نبحث في أسانيده خلاص. ولذلك قالوا هو ليس من مباحث علم الحديث، بمعنى إن إحنا مش محتاجين نقول رجاله أخبارهم إيه، أحوالهم إيه. لكن هناك فائدة وقيد مهم جدا نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال نعم نحن لا نحتاج أن ننظر في ضبط رجاله، أما في قضية العدالة المتعلقة بالكذب مثلا لو كذاب لا، الأمر مختلف، نحتاج أن ننظر. يبقى كلام العلماء في قضية إن إحنا لا نحتاج النظر إلى الرجال من حيث الضبط، لا من حيث ليه؟ لا من حيث العدالة. خلاص يا إخوانا. يبقى إحنا كده عرفنا إيه هو الحديث المتواتر. من أمثال الحديث المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث نص العلماء على أنه من الأحاديث المتواترة، وقد قال القائل ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يعني من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. كده احنا انتهينا من تعريف الحديث المتواتر. الحديث المتواتر ينقسم الى اقسام سنبينها ونوضحها باذن الله عز وجل في الدرس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.